أطفال النصارى واليهود وغيرهم الأطفال الذين لم يبلغوا سن التمييز وماتوا، هل هم في الجنة أم في النار؟ سوى النبي صلى الله عليه وسلم عن أولادهم الكثير على سؤال قدر، قال الله أعلم بما كانوا عاملين. قيل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. قال العلماء على هذا الحديث إن معناه أنهم يرجعون إلى علم الله فيهم يوم القيامة ويمتحنون يوم القيامة، فمن أطاع الله يوم القيامة عند الامتحان دخل الجنة ومن عصى دخل النار. وهكذا أهل فترة الذين ما بلغتهم الدعوة الرسل كانوا في أنفرة ما بلغتهم الدعوة يمتحنون يوم القيامة، فمن أجاب إلى الأمر الذي أطلب منه صار إلى الجنة ومن عصى صار إلى النار. وهكذا أشباهه ممن كان وقت الدعوة مخرفا يعني قد حلم أو مجنونا أو غير ذلك يمتحن يوم القيامة، فمن أجاب إلى الخير والهدى دخل الجنة ومن عصى دخل النار. هذا هو الذي قرره يعمي العلم ونبه عليه العلامة المقيم رحمه الله في آخر كتاب طريق الفيضتين مبحث في آخر كتاب سماه طبقات المكلفين وبحث طيب من أراده وجده. والمقصود من هذا هو المعتمد أن أولاد المشركين معهم في أحكام الدنيا حكمهم حكم الدنيا، ينزلون معهم في الدنيا ولا يغسلون ولا يصلي عليهم إذا ماتوا وهم بين أهلهم كفرة، حكمهم في الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال هم منهم، لما قال يا رسول الله ان نبيت المشركين ونصيب من ذراريهم ونسائهم، فقال هم منهم، يعني كانوا شأنهم يدفنون معهم ولا يغسلون ولا يصلى عليهم، لكن يوم القيامه يمتحنون، فمن اصغر قبل ما امر الله به يوم القيامه دخل الجنه ومن عصى دخل النار. نعم. طيب نقول الايه وان من امه الا خلا فيها نذير، اين النذير اللي وصل الان فترة ولا الناس اللي في المجاهل افريقيا؟ يعني الامه قد يعني يشد منها اطلاق في بعض المحلات لا يصدقهم الدعوه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.